وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أنه سيأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم فيما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم قد يكون عنده علم في الأول يعني، لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامحوا أباه ويأخذ موجود وأنهم أبوا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنهم سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده شك في هذا. ولهذا كلامه لما قال قال لقد علمت حينما شاهد الله رسول وسلم أنه له بركة فيها. قول المراد يعني قاصة، إيش المقصود؟ قاصة يعني حق مكان حق، حق مكان حق، يعني عندك بلدي مصر فأعطى يعني النخل الموجود قاصة بجزاء شهر؟ نعم بجزاء؟ بجزاء يسر الله عليه وسلم؟ نعم بجزاء في البركة، المركة والدعاء وما قضية المقارصة الأول يكون الأول يختلف هذا مكان هذا مهم. يقصد الحديث يعني يقصد نعم هذا الحديث فيه يعني آخر اللي هو قضية اللي يكون جاء ورشى فيها ودعا وكيف ربط وكان هذا الجائزة في الأقل فقط. قال باب محل الشاهد، محل الشاهد هو قبل مجيء لها، قبل مجيء لها ودعاء فيها البركة، لأن المقاصة والأخذ المجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة يعني النتيجة، لأنه قال لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك كان يريد أن يعطيهم على رأس النخل مقاصة، يعني هذا مقابل هذا، يعني هذا مجهول مقابل هذا المعلوم، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه الابتداء والبيع والشراء. قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذه ترجمة من الاستعاذة من الدين، المقصود منها تحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على أن لا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما وفاهم في الدنيا فيكون المجال في الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مفلس، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مفلس سمعت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة من الحج، ويأتي وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فأعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يشرك سيئة حسنته قبل أن يصرم عليه أخذ من سيئة فطرح عليه فطرح بالنار. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتساهل في أمر الديون. ولهذا كان الإنسان يستعيذ من المغرم ومن المأثم والمغرم، كان يكثر من ذلك في صلاته. فقال له قائل: ما أكثر ما يستعيد من المغرم؟ فقال عليه السلام: على فرمين كان إذا غرم حدث فكذب وعد فاخذ. يعني هذا من الأمراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يبتلى، فقد يضطر إلى أن يكذب وقد يعد ويخلف. ولكنه إذا سلمه الله عز وجل من أن يكون غريما وأن يكون مطالبا وأن يكون عليه حقوق ما صار في مجال لأن يقع في هذا. فهذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان وما يكون الإنسان فيه غريما. لهذا قال باب الاستعاذة من الدين، ثم أتى بالحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعاذة من المغرم. والمغرم شبه الدين، لأن الذي له بالناس عليه سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبقاء الجنة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد، مشغولة في مال لغيره وبحق لغيره الناس. ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع، وذلك أن الدين يفضي ويؤدي إلى هذه المحاذير، وهي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب استعادته، وأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذه من صفات المنافقين كما جاء ذلك من الحديث. وفي المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا عمل أخلف، وإذا كنا كان بعضها، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد قدر. فحصول الله الوعد وحصول الكذب هذه من صفات المنافقين، وقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب كيما يحدث والأخلاف بالوعد إلى وعد. قال: باب الصلاة على من ترك دينا. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وهذه الترجمة: وباب الصلاة على من ترك دينا، يعني من عليه دين ومات وعليه دين. فمفهوم الترجمة الصلاة عليه، والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن تترك الصلاة عليه، ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الأحاديث كان يسأل: إذا كنت من جنازة ليصلي عليها هل عليه أوله ما ترك وباء؟ فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء، فقال: صلوا على صاحبكم. وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه، لكن أصل الصلاة موجود، لأنه قال: صلوا على صاحبكم، فلا تترك الصلاة عليه. ومسلم إذا مات يصلى عليه، ولكن قد يكون يعني بعض الأشخاص بعض الذين لهم منزلة إذا فرقوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا في الأحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الصلاة عليه ولكن غيره يصلي عليه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تفوت الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا مات. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاة عليه فإن من أو السبب الذي حصل الهم من الصلاة من أجله فإنهم يحرصون على ألا يقع منهم لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة وقال ما قال: من ترك ماله ولورثه ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. في بعض الروايات قال يكلم، والمقصود بذلك هو ما جاء في الرواية الثانية يعني إما أولاد يعني يحتاجون لمن يرعاهم أو كذلك يعني دينا عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوح كان يوفي الديون عن من عليه دين، لهذا ترجم هنا بالصلاة عليه. وسبقا عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير تهاون لأمر الديون، ولو كان سيترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة ومن لهم درجة رفيعة عند الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاون في أمر الديون. ذكر العصبة دون الورثة الآخرين ليس المقصود من ذكر العصبة يعني الاقتصاد عليهم، لأنه جاء في الآيات في بيان الحقوق للورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر يعني معناه أن نص على العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون ناقة الظروف إذا كان هناك أصحاب ظروف، أصحاب العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون ما أبقى في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض. فذكر العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر، ولهذا يعني العصبة تكون في النسب وتكون في السبب الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة ولو كانوا من كانوا يعني ولو كانوا أصحاب ولا ولو كانوا أبناء عم بعيدين أبناء عمومة بعيدين عنه ولم نسب حقر وثابت وليس هناك أحد إلا منهم، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض الأهلية فما أبقت الفرائض قال أنا رجل ذكر فلعل مثل العصبة لأنهم هم الآخر يكون وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي، وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض أخذوا المال كله لكنهم يعتبرونهم في الآخر. قال: باب مطل الغني ظلم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. هذه الترجمة هو يقول هباب المطل الغني ظلم ترجمة مطابقة للحديث أوردها هنا من أجل الديون ورفع الديون، وأن القادر والغني لا يماطل إذا كان عليه الحق وإنما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبق أن مر في الحوالة من أجل الجملة التي في آخره وفي آخره في بعض الروايات، مطلوبا من الغم وإذا حول أحدكم على مليء فليحفل، وإذا في على مليء فليتبع. فهنا جاءت من أجل في باب الاستقرار وقضاء الديون، من أجل قضاء الديون، وأن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبة وكثرة الترداد عليه وكثرة متابعته، وإنما إذا حل الأجل يعطيه حقه إذا كان أجلا، وكذلك إذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا وهو المطالب فإنه لا يماطل. أما إذا كان فقيرا فالأمر كما قال الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى اليسار. قال: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال، أورد تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. نعم، ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فهو قريب من قوله لي الواجد ظلم، لي الواجد مطر الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو مماطلته وتلكؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن لصاحب الحق مقالة، لصاحب الحق مقالة، لأن من المقال أن يقول مطلتني حقي أو طلمتني أو أخرت عني حقي، وهذا من المقال، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. قال: يحل عرضه وعقوبته، فعرضه يعني أنه يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخر علي حقي، فكونه يتكلم فيه لا يقال أنه اغتابه، لأن هذا داخل تحت معاصي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يحل عرضه، يعني كل سنة يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، إنما إذا قال مطر من حقي أو أخر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني أو ما إلى ذلك، داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجب ظلمه، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه فيقول مطر من حقي، فعقوبته أن يحبس يحبس السلطان، وإن إذا كان قادر، يعني ما دام قادر لا يوافق ما سبقه يعني في غيبته ولا في حال انه كان موجود الا بهذا، يعني يتكلم فيه في غيبته انه قتلني وظلمني، وانما الامر فيه كما قال الله عز وجل: وان كان بعسره فنظر الى الضمير يخاطبه، وان كان بعسره كان اذا كان في غيبته قادرا على الوفاء ولم يوفي الحق الذي عليه فانه يستحق العقوبه بالحبس حتى

لهذا يقال من قل الدنيا إذا صار ما عنده إلا فلوس هذه التي هي جزئيات الدراهم يقال مفلس، لأنه صار من أهل الفلوس وهي الخروج أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الدرهم أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التافهة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم ذنبه لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها يعني ما تقدم لشرائه، يعني معناها أنها هزلت حتى ظهرت الكلى من هزالها وضمورها، وحتى تقدم المفلس لشرائها لأنه حطت قيمته إلى أن صارت تباع بالقروش أو بالفلوس التي هي أقل من الدرهم، وصلت إلى هذا الحد أن المفلس الذي لا يملك إلا الفلوس يتقدم لشرائها، يعني هبطت قيمتها وانحطت إلى أن صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده إلا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي يستعمل أو يتعامل بها بالأمور التافهة والأمور الحقيرة. كل بتعليق منها هذا، والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس، والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه في ماله، يعني أنه لا يتصرف في هذا الشيء الموجود، والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء كل على قدر نصيبه ما يختص أحد بأحد، لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا، وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء، يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحم الغرماء فيه ما دام من عيه التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها ما أحد يزاحم فيها من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله ليس عين المال فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس، حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما فيه إشكال، إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق فهذا هو الذي يكون فيه التنافس أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس، إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله بيد المفلس فإنه حقه، سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرض المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه بعينه موجود، أو عن طريق بيع يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس والناقة موجودة، أو أقرضه ناقة ثم أفلس والناقة موجودة، أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها فهو أحق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شيء من هذا القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس وكل يأخذ منه على قدر نصيبه، لا يعطى أحد ويترك أحد، وإنما هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه، ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي، ولكن موجود يسجل على قدر أنصبائه، ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله لما ذكر سواء كان بقرض أو ببيع أو بوديعة لعموم الحديث، يعني قال من وجد ماله، من وجد ماله هذا لفظ عام، سواء كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة. يعني الحاق الثاني والثالث عن طريق القياس ولا الحاق الثاني؟ لا هو نفسه اللفظ عام، لأنه قال من وجد ماله، ماله يعني كلمة ماله، لأن الذي أعطاه عن طريق القرض هو مال، والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عمومه يشمل. أعيد يعني قول الحسن. قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. نعم إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني ما يقدر عليه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وهذا يعني يطابق، يعني قضى عثمان يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس، يعني معناه الذي أخذ قبل الإفلاس انتهى، يعني قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحكم عليه بالإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، لكن بعد ما يحكم عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه فيما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، هذا الجزء هو الذي يطابق الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ثم ذكر رجل يعني هنا على الشك رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزم وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة أفلست فالحكم واحد، يعني هو معناه أنه يقيم أنه جاء مكان عند رجل أن هذا يختص بالرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي أفلست وعين ماله موجود عندها أنه لا يكون، لأن كلمة رجل لا مفهوم لها، لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب هو الخطاب مع الرجال ذكر الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء والنساء عن الرجال فعند ذلك يكون الفرق، وأما حيث لا فرق فإنه حكم عام للرجال والنساء، مثل من وجد متاعه عند رجل قد أفلس كلمة رجل لا مفهوم لها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان اليوم على يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فلا لكم رأى، إذا كان الله تصوم يعني لها احتياج عادة أن يصوم يوم الاثنين فطلع يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان لا بأس أن تصوم كما يصوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بأن المرأة تخالف أو تختلف الحكم، وإنما هذا بناء على الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسبه لهم، وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، لما ذكر مضى مطل مطل غني وظن بين لهذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعقيد مصلحة أو لأمر يعني لحاجة أنه لا يعتبر قطرا. هل أورد حديث قصة بين والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابته أجمعين، وذلك أنه لما طالب الغرم واشتده مطالبة وأنه سلم أن عرض عليه أن يقبل النخل وثمر النخل الوجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا الباطل ولم يوافقوا، قال سأخذوا عليك غدا وهذا هو محل الشيخ، يعني طالبوا بل يعني غدا آتي إليه. ويقال له المدبر وهو الذي جعل عطفه بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة يأتي، فالعشق يأتي بعد ما يموت الإنسان يأتي العشق، وهذا ليس على إطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فيما إذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق كسر أهلها ويبقى فيها بقية، أما إذا كان هناك مجال ويمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه حقوق فأصحاب الحقوق الأولى، وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا إليه في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج، الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه، فباعه على أحد الصحابة ثم دفع ثمنه إليه وقال ينتفع به. قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، كان بين ذلك سائر مجائز. وقضية التأجير في القرض من العلماء من منع ومنهم من أجازه، ولا شك أنه يجوز مؤجلا وغير مؤجل اللي هو القرض، لأنه قرض إحسان، فإن أجله لا بأس، وإن ترك تأجيله لا بأس، وإن ترك تأجيله فإنه لا بأس، وإن أجله فإنه لا بأس له. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار، وأورد الحديث الذي سبق أن مر في قصة الرجل من إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل، فطلب منه شهود وطلب منه كثير، ومرت قصته وأنه أخذ حشرة ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار ورماها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أن النصر حشر قصته وأنه استقرض إلى أجل، وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرن لا يحسن، وإن تركه فإنه لا بأس، لكن من منع التأجيل في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء في بعض الآثار. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، محل الشاهد من قوله إلى أجل، وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء، وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه، لأن المحذور، وإن إذا كان هناك اشتراط أول، يعني قالوا أقرضك 1000 على أن تعطيني 1100، هذا هو الربا، هو قرض جنة أجر نفعا وربا، لكن إذا أقرضه 1000 وأعطاه في الآخر 1100 أو فرض منه سن من الإبل فأعطاه سن أعلى منه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا يعتبر هذا من الربا، وإنما الذي يعتبر من الربا إذا اشترط عليه عندما يقرضه أن يعطيه أكثر مما دفعه إليه، لأن المسلمين اجمعوا على أن كل قرض جر نفعا وهو ربا، وهذا الجر إنما هو عن طريق الاشتراط. أما إذا جاء نفع في الوفاء فإن هذا لا بأس به. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. قال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، يعني معناه أنه إذا استقرض وكان إلى أجل فهو إلى أجله، بل ليس له أن يطالب قبل ذلك، ليس له أن يطالب قبل ذلك، لأنه استقرض إلى أجل ويعرف أن في هذه الفترة ما في مجال يمكن في نقود ستأتي إليه في ذلك الوقت، فهو لا يريد أن يوقع إليه ويطلب قبل ذلك، فقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بأن يعرف أنه فيه مال سيأتي في ذلك الوقت، مثلا عندك حل مؤجر يعني يستلم الأجرة في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يكون فيها قرض في التحديد والتأجيل. استعمال الأجل أو وجود الأجل في القرض لا بأس. راح حديث ولا خلاص؟ قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث هذا هو محل الشاهد. قال أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، ورسول حكى هذا، حكى هذا. ثم أيضا الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل يمنع هذا. ثم التأجير قد يكون بمصلحة في القرض كما عرفنا، إذن التأجير في القرض سائغ وجائز ولا بأس به ولا يمنع، وقد دلت عليه هذه الآثار ودل عليه هذا الحديث الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل من بني إسرائيل وأنه إلى أجل مسمى. فيه مصلحة لمن يا شيخ؟ فيه مصلحة لمن؟ للمقرض ولا؟ لا، فيه مصلحة للمقرض، لأن المقرض لو كان هو يعرف بأنه يعني ما عنده مجال للتسديد إلا بعد فترة ينفذ المال أو في تلك الغاية يكون عنده مال، فإذا استقرض وقال أو تكون إلى في الوقت ما يقال قبل هذا قبل ذلك. قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، بفتح العين، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال أتي أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. وهذا الحديث أرد أبو الله في هذه الخدمة والشفاعة في وضع الدين. وضع الدين الشفاعة في وضع الدين يعني إسقاط منه يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن الدين. وأورد في حديث جابر في قصة دين أبيه وأنا ذكر هذا باسمه قال أن عبد الله توفي ومقصود أبو والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قتل وكشف يوم آخر رضي الله تعالى عنه. فالحديث مرة مرارا يستشهد البخاري على عدة مسائل وهنا أورده من أجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين في وضع الدين وأنه يشفع في وضع الدين والنبي صلى الله عليه وسلم شفع وما أجيب على شفاعته. وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء رقق في الرغبة أو لم يحقق لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لجابر يعني إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة و يسامحوه بالباقي فلم يوافقوا. فطلب من جابر أن يصنف تمره ويجعل العجوة على حدة وعلقة بن زيد يعني نخل يعني نخلات يعني العلقة بالفتح هو النخل نخلة والعلق بالكسر هو القنو العلق بالكسر القنو وأما العلق فهو النخلة ونخل ابن زيد نخلة نوع من النخل يسمى ابن زيد نخلة ابن زيد على حدة واللين على حدة هذا نوع من النخل. ثم جاء ودعا به وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم وزاد عليه وزاد بعد ذلك زيادة. وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. حيث يبارك الله عز وجل في القليل لدعائه عليه الصلاة والسلام وضعف البركة بسبب ذلك. ذكر يعني أشياء ذكر أشياء بعد وشمل الحديث يعني ادعي الجمل وعنده نعم هو الحديث يعني الحديث يعني هو رواية في عدة طرق منها ما يكون فيه قصة الدين ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجمل. وقصة الجمل أيضا تكررت ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين. وأما قضية الجمل وبيع الجمل فلا شاهد لها هنا ولكن يعني هو بهذا الطريق وبهذا الإسناد هو جاء بهذا المثل بقوله يعني فيما يتعلق بقضية الدين وفيما يتعلق بقضية الجمل ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط هذا هو محل الشرع. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاب. فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم يعني مسكون النور ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. انتهى. أيوة. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال. باب ما ينهى عن إضاءة المال. أيوة. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وما ينهى عن الخداع. هنا هذه الترجمة مفروض منها أن المال لا يضاع ولا يتلف وأنه يحجر على أن كان صريحا في تبذير المال وإضاعة المال وإتلافه، لأن الحجر حجران، حجر من أجل الحلس وحجر من أجل السفر. والذي مر فيما مضى الحجر من أجل الحلس، والإنسان كثرت الديون عليه وقلت موجوداته ويحجر عليه بالتفرق في ماله الموجود من أجل أن تسبب الحقوق للناس. وأما هذا حجر من أجل السفر، حجر من أجل السفر، والإنسان سفيه وضيع ماله ويبذره ويفلفه. الحجر حجر للدرس وحجر للسفر، وهذا الحجر الذي في هذه الكلمة هو من أجل السفر. فما ينهى عن إضاعة المال، ثم أورد بعض الآيات دالة بعمومها على ذلك، الله لا يحب الفساد، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا تفسدوا أموالكم، الصلاة قد أمرك أنك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قصة شعيب. أورد هذه الآيات دالة بعمومها على ما ترجم له، وأورد بعد ذلك حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع، قال إذا بيعت فقل لا خلاده، قال يطابق قوله وما ينهى من الخداع، ما ينهى من الخداع. وأما الحديث الذي الحديث الذي بعده والحديث المغيرة من شعبة الذي فيه قال إن الله حرم عقوق الأمهات، الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكره السؤال وإضاعة المال. وهذا محل الشاهد، قوله هو إضاعة المال هو اللي يدل على قوله وما ينهى من إضاعة المال، ما ينهى من إضاعة المال. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن هذا من الأشياء التي كره الله عز وجل، كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة الكلام في غير جدوى وغير قائل ومنع وهات، يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه، كما قال الله عن المطففين، والمطففين إن اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يكثرون. فمنع وهات يعني معناه يمنع الذي الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له، وقد يطالب بشيء ليس له، قد يطالب بشيء ليس له. وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد، إضاعة المال وإتلافه في غير جدوى وفي غير طائل وفي غير طريقة، هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه. هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك، الحجر هنا ما في حجر، ولكن المقصود من ذلك أنه يحجر على من يكون سفيها يضيع الأموال ويتلفها، فإنه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه،